لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه مادحا ذلك القرآن: قاف والقرآن المجيد. وقال صاد: والقرآن ذي الذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، والحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله عز وجل بالثناء الحسن يباهي بهم الملائكة. إذا ذهبت إلى المسجد فتعلمت آيتين: خير لك عند الله عز وجل من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أمثالهن من الإبل. القرآن تجارة لن تبور. لذا أيها الأحبة، ونحن على أبواب شهر رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أحببنا أن نعيش هذه اللحظات مع كتاب ربنا تبارك وتعالى. سنقف مع سورة يوسف، عبر وآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص، أحسن من التمثيليات، وأحسن من الأفلام، وأحسن من المسرحيات. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ إنه كتاب الله، وإنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، يقصه عليك أيها الإنسان لتأخذ منه العبر والآيات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي العقول. ما كان حديثا يفترى، ليس بأساطير الأولين، بل تنزيل من رب العالمين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غافل عن شريعة الله، ضال عن شريعة الله، ووجدك ضالا فهدى. هداك إلى القرآن، وهداك إلى الإسلام، هداك لأن صرت نبيا ختم الله عز وجل به النبوات، وأعطاك كتابا ختم به الكتب. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف عليه السلام في بيت من بيوت النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من أكرم الناس؟ فقال يوسف: نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم السلام. يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى يوسف عليه السلام في رؤياه الكواكب نزلت من السماء، بل والشمس والقمر عنده بين يديه ينزلون له يسجدون تكريما وتشريفا. يعقوب عليه السلام نبي يقول لابنه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يحب في منامه فلا يقصها إلا على من يحب، حتى إذا أولها له، أولها له تأويل من يحب، تأويل من يحب، لا يؤولها له تأويل من يكره، فيقع ذلك التأويل أو يحسده على ما أتاه الله عز وجل من النعمة. لذلك خشي يعقوب عليه السلام ذلك، فقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. عبر آيات تزيد العبد إيمانا وتزيده ثباتا على الحق، وأن الله سبحانه وتعالى سينصر الحق وأهله ويخذل الباطل وأهله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لما دب في قلوبهم الحسد كما دب في إبليس حين حسد آدم، وأيضا حين دب في قلب ابن آدم فقتل أخيه حسدا، فكان أول قتل على هذه الأرض. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. انظر إلى القياس الفاسد، انظر إلى القياس الفاسد الذي قاسه إخوة يوسف. يوسف طفل صغير يحبه أبوه أكثر منا ونحن عصبة ورجال إن أبانا لفي ضلال مبين. كما قال كفار قريش: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكما يقول أهل النخبة والمثقفون دائما عن الموحدين وعن الصادقين وعن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أنهم أحق بالأمر منهم، وأنهم كيف يسبقوا إلى شيء. قالوا، وكما قال قوم طالوت، قالوا: ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وكما قال إبليس أيضا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كلها قياسات فاسدة، ولكن النعمة والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كم من معصية وكم من كبيرة وقع فيها الإنسان والشيطان يسول له، إن الله غفور رحيم. سترجع وتتوب وتكون من الصالحين ومن الصادقين. خذ هذا المال الحرام وبعد ذلك تب إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه النظرة الحرام وبالليل صل ركعتين لله رب العالمين. والمعصية تأتي بأختها حتى يهلك العبد في أودية المعاصي والذنوب، ويسول له الشيطان ثم يجلس ينظر إليه. اللهم لا تشمت بنا الشيطان. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لم يعرف إخوة يوسف ما الذي يخبئه له قدر الله سبحانه وتعالى أن يجرهم أن تجرهم هذه المعصية إلى أمر عظيم، يقتلون نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن الله لطف بإخوة يوسف بشورتهم. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أخشى من فراقه، يحزنني ذلك وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يا عبد الله، إن كنت بمفردك، إذا كانت معك حلاوة الإيمان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، إن كان الله معك وأنت صادق في معيتك لله سبحانه وتعالى، فإنك ستجد معية الله عز وجل. إن حلاوة الإيمان وجدها يوسف عليه السلام في البئر، وجدها إبراهيم عليه السلام في النار، وجدها يونس عليه السلام في الحوت، وجدها محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وجدها كل من آوى إلى الله، وجدها كل من لجأ إلى الله وطلب الاستقامة مع الله سبحانه وتعالى، واتبع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، إنهم يكذبون بل يمثلون، يبكون يصطنعون البكاء، كم من باك وهو ظالم، كم من باك وهو ظالم. لذلك في قول الله تبارك وتعالى عن سليمان وداود، ففهمناها سليمان في بعض التفاسير أن امرأة وأخرى جاء الذئب فأكل أحد ابنيهما، فجاءت الكبرى تبكي إلى داود عليه السلام أكثر بكاء من الصغرى، فإذا بداود عليه السلام يحكم بالابن الموجود للكبرى، ثم يخرجون من عند داود عليه السلام، فينظر سليمان فيقول ماذا حكم أبي؟ قال حكم به للكبرى لكثرة بكائها. قال لا، بل ائتوني بالسكين لأقطع هذا الولد بينهما. فقالت الصغرى لا يا نبي الله، بل هو لها أي للكبرى. فحكم به سليمان عليه السلام للصغرى، فقال الله عز وجل ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، كلهم ما داموا قد اجتهدوا وطلبوا العلم وطلبوا الحق فلهم أجر عند الله سبحانه وتعالى، وللمصيب منهم أجران ما دام طلب الحق ولم يطلب الهوى. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولتعرفنهم في لحن القول، إن الكاذب يظهر في كلامه الكذب، ولو كنا صادقين، إذن فهم غير صادقين ولو كنا صادقين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. مدار سورة يوسف على الصبر والتقوى. يقول يوسف عليه السلام في حنايا هذه القصة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فصبر جميل، صبر يعقوب عليه السلام وصبر يوسف عليه السلام. ما أحوجنا في هذه الأيام أيها الأحبة، أيها الدعاة إلى الله عز وجل، يا من رفعتم العمل الإسلامي، يا من طلبتم بتطبيق شريعة الله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل. قالتها عائشة عليها السلام حين رميت، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في داخل البئر معية الله ليوسف عليه السلام، تأتي سيارة فأرسلوا واردهم يدلي دلوة، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه أي كتموه بضاعة يبيعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يا عبد الله لا تحقرن نفسك، فإن يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بيع بثمن بخيس، ولبث في السجن بضع سنين، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنهم يمكرون مكر الليل والنهار ونسوا أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وتلك الأيام نداولها بين الناس الذي يداول هو الله سبحانه وتعالى الذي يرفع من يشاء هو الله سبحانه وتعالى الذي يخفض من يشاء هو الله سبحانه وتعالى الذي يعز من يشاء هو الله سبحانه وتعالى الذي يذل من يشاء هو الله سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين خرج يوسف عليه السلام من حضن أبيه وإخوته وبلده وعشيرته إلى بئر في أرض منقطعة معه الإيمان وهو عند أبيه معه حلاوة الإيمان وهو في البئر وحين دخل إلى القصر معه حلاوة الإيمان والمسلم كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت في كل مكان هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى إن كان في أهله فهو ناصح لهم وإن كان في البئر فهو يذكر ربه وفي خلوة وإن كان في القصر فهو معتصم بالله وداعية إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان في السجن وإن كان على العرش في كل موطن هو عابد لربه سبحانه وتعالى لا يغره الملك ولا تجزعه المصيبة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ويأتي الاختبار وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله راودته هذه المرأة يا من تراودك النساء يا من ترى النساء الكاسيات العاريات يا من ترى على الشاشات عروض الأزياء والفضائح والتمثيليات وكل ما حرم الله قل معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيأت نفسي لك تجهزت لك مجرد أن تقدم علي يوسف شاب فيه الغريزة غريب أجير عندها في بيتها ربته هي عندها غلقت الأبواب فالأمر مستور وغلقت الأبواب قالت هيت لك قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله أعوذ بالله أن أقع في هذه الفاحشة أو أن أرتكب ذلك الذنب إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي إن الكريم يحفظ الجميل قال معاذ الله إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون أذكر وقال لامرأته أكرمي مثواه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا ذكر يوسف تلك الكلمة قال معاذ الله إنه ربي أخونه في عرضه أخونه في قصره أخونه في بيته أخونه في زوجته معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه عصمه ربه سبحانه وتعالى عصمه الله عز وجل ببرهانه بالبيان. اختلف أهل التفسير في ذكر البرهان على أقوال كثيرة، ولكنه رأى آية من آيات الله جعلته يبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، وفر هاربا إلى الأبواب، فتح الله سبحانه وتعالى. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يا عبد الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا من تفتح عليك أبواب المعاصي وتقول ماذا أفعل، يا من ترى الأبواب لا تأتي إلا من الربا ولا من الحرام، يا من، يا أيها الشباب، غلقت أمامكم أبواب الزواج وفتحت أبواب الفواحش والمعاصي، قل معاذ الله واعتصم بالله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اعلم أن الله عز وجل مطلع عليك، أتعصي الله بنعمة الله عز وجل عليك التي أعطاك الله إياها؟ هل جزاء الإحسان الذي أحسنه الله عز وجل إليك إلا بالإحسان؟ أتعرف ما أعده الله عز وجل للعاصين؟ أتقدر على عذاب الله عز وجل؟ والله لا تقدر. أتعرف ما أعده الله عز وجل من الجنان والنعيم لمن تاب إلى الله عز وجل واعتصم بربه ومولاه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب على قلب بشر. أتعلم ما جراء المعاصي من ظلمة في الوجه والقلب، ووحشة بينك وبين الخلق وبين الرب سبحانه وتعالى؟ أتقطع صلتك بالله عز وجل من أجل شهوة ستذهب بعد قليل؟ لا خير في لذة بعدها النار. أتخلو بالمعصية بينك وبين الله؟ أتحب أن يقول لك الله عز وجل يا عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. تب إلى الله عز وجل، فنحن قادمون على شهر توبة. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله سبحانه وتعالى يعصم أولياءه. قال الحسن البصري رحمه الله عن أهل المعاصي والذنوب، هانوا على الله عز وجل فما عصمهم، ولو عزوا لعصمهم. إنك حين وقعت في معاصي الله عز وجل وفتحت لك أبواب المعاصي ولجت فيها كثيرا، إنما فعلت ذلك بعين الله، ولو شاء الله لعصمك كما عصم أولياءه الأتقياء الأنقياء وتاب عليهم ورحمهم. إذن فالعبرة فيك، انظر ألا تسقط من عين الله عز وجل. عصم الله عز وجل يوسف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذه التهمة الجاهزة لأولياء الله الصالحين برمي في أعراضهم، باتهام لهم بالزور والبهتان. التهم جاهزة بالتلفيق لهم أنهم يريدون الفساد في الأرض، أنهم يقتلون الناس أو أنهم يظلمون الناس، وأنهم أهل فساد وأهل عري وأهل فواحش، وأنهم لا يتقون الله عز وجل، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. اتهم موسى عليه السلام، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. رميت مريم عليها السلام العذراء البتول في عرضها وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اتهمت عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق في عرضها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أين الشهداء يا من تتهمون الأبرياء بالزور؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا جزاء التقي النقي، النبي الصالح الذي اختار العفاف على الفاحشة، أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. الله عز وجل يظهر الحق ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون، ولو كره الإعلاميون، ولو كره الظالمون. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا برهان عقلي، حجة وبيان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال إنه من، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، عودوا إلى الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. كانت الزجر والعقوبة للمرأة التي راودت غلامها عن نفسها أن قيل لها يوسف أعرض عن هذا، استغفري لذنبك. هذه هي المروءة، وهذه النخوة التي في قصر العزيز. يوسف أعرض عن هذا، لا تخبر بذلك أحدا، استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. إن الله سبحانه وتعالى يزجر بالحدود ليرتدع الفاسقون، ليأمن المجتمع على نفسه. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. لما كانت العقوبة ليست على قدر الجريمة، ولما كان التحذير ليس على قدر الفاحشة، راودت هذه المرأة يوسف مرة أخرى وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إن لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعددت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه. كان يوسف عليه السلام لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء قال ومررت بيوسف فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، أي نصف الحسن ونصف الجمال. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي نمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. هي تراوده مرة أخرى أو لا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن مع طاعة الله، مع حفظ الله، السجن مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، السجن مع عدم التبديل والتحريف، السجن مع اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، السجن مع الطاعة خير من القصر مع الفاحشة ومع امرأة العزيز. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، بالله مجريها ومرساها، ستسير فلك الله تحمل جنده، وستنتهي للشاطئ المأمون، بالله مجريها ومرساها، أو تخشى الردى، والله خير ضميني. ولنا في يوسف أسوة في صبره، وقد ارتمى في السجن بضع سنين. فالله ما الطغيان يهزم دعوة أبدا، وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصيط، دع رأسي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة، ولا نزع إيماني ونور يقين. فالنور في قلبي، وقلبي بين يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. يوسف البريء يدخل السجن ظلما، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. والظلم لا يبقى ولا يدوم، الظلم لا يبقى ولا يدوم. ولنا في هذه الأيام العبرة الكثيرة لمن يعتبر. الظلم لا يبقى ولا يدوم. دخل يوسف عليه السلام السجن مظلوما، وسترون أنه سيخرج منه مبرئا ليعتني مكان هذا العزيز. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يوسف مسجون مظلوم، اضطهد ظلما حتى يكتم على أمر امرأة العزيز سجنوا يوسف وضحوا به ليوضع في السجن حتى يبقى القصر مبرأ، وهذا العبد لا قدر له يلقى في السجن مظلوما. يوسف عليه السلام لم ينكسر ولم يستكن ولم تضرب عليه الذلة والمسكنة، فيبقى في طرف من أطراف السجن مسكينا. كلا، بل كان يحسن إلى المساجين، إن نراك من المحسنين، بل كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو في السجن. أيها الحبيب، ما يمنعك من الدعوة إلى الله؟ ما يمنعك أن تحمل دين الله؟ ما يمنعك أن تحمل غاية الله؟ ويوسف عليه السلام ومعه بضع المساجين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. كم من علم حفظ في السجون، وكم من شباب تابوا إلى الله عز وجل على يد العلماء في السجون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. وقال أحد العلماء لمن هدده بالقتل أو السجن، قال إن سجنت علمت المسجونين، وإن جلست في عرس علمت المحتفلين، وإن ركبت سيارة أو قطارا علمت الراكبين، وإن قتلتموني ألهبتم شعور المسلمين، فخير لكم ثم خير لكم ألا تتعرضوا للأمة في دينها. إنه دين الله عز وجل، وهؤلاء هم من ينصروه في كل مكان. فكن منهم أيها الحبيب. دخل السجن، علم المسجونين. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير؟ عقول كثيرة وأهواء متفرقة، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، علمانية، اشتراكية، شيوعية، أسماء ليبرالية، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. هذه آية من كتاب الله على لسان نبي من أنبياء الله. إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يوسف عليه السلام يعترف بالفضل لربه سبحانه وتعالى ومولاه، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كثير ما ينسب الإنسان الفضل إلى نفسه: أنا ذاكرت فنجحت، أنا حفظت فعلمت، أنا. كثيرا وينسى من أسدى له الفضل، وهو الله سبحانه وتعالى، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولنا مع يوسف عليه السلام خطبة ثانية، نسأل الله سبحانه وتعالى لأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وجلاء همومنا وغمومنا، وذهب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لقيامه وصيامه، اللهم وفقنا لقيامه وصيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبله منا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فيه التوبة، وارزقنا فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم ارزق فيه مصر الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم ارزق فيه مصر الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم وفق من قام على أمرها بالسداد وبالإخلاص وبالعدل وبالرحمة وبالرفق. اللهم من ولي من أمر أمة المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليه فاشقق عليه. اللهم من

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل عمله صالحا ولوجهه خالصا. ذكر الإخوة بخطبة الجمعة القادمة لفضيلة الشيخ محمد رجب كرد، وجزاكم الله خير.